الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من نعم الله تبارك وتعالى علينا هذا الصرح وهذا المركز المبارك، فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا والسامعين للعلم النافع والعمل الصالح. فإن بيوت الله جل وعلا تعمر بذكر الله تبارك وتعالى، وأعلى مقامات ذكر الله جل وعلا أن يتعلم الإنسان كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، العلم النافع الذي يأتي بعده العمل الصالح. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا المركز المبارك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المشايخ القائمين على التدريس في هذه الدار إلى ما يحب ويرضى، فإنه ليس هنالك أنفع من العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي آل سليمان خيرا بما قاموا به من استضافة دعوة أهل السنة والجماعة. وأيضا نسأل الله جل وعلا وهو خير مسؤول أن يجزي المحسن الذي هو من أهل الخير من بنى هذا المسجد، والإخوة الذين توسطوا بيننا وبينه، الأخ اللمين رحمة والأخ الصادق والأخ بشرى وسائر إخواننا الذين وقفوا معنا من الإخوة الأفاضل الذين تحملوا المتاعب ووقفوا معنا وقفات مشرفة حتى اكتمل هذا الصرح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي من بنى هذا المسجد والإخوة الذين توسطوا والإخوة الذين ساهموا معنا ووقفوا معنا، أن يجزيهم جميعا خيرا، وأن يوفق سبحانه وتعالى مشايخ الدار بالقيام بما أوجب الله جل وعلا من تعليم العلم النافع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.